ماشي، الاتفاق وقع على ان تسويه الصفوف بمعنى الاعتدال والاستقامه على خط واحد ده امر مطلوب بهذا الحديث وبادله اخرى ستذكر، وسد الفجوات التي تكون بين الرجل واخيه جاء الامر به في قول النبي صلى الله عليه وسلم، سد الفرج سد الخلل، واضح؟ قال فاني ارى الشياطين يعني تتسلل من خلالكم كاولاد الحدف كالغنم السود الصغار، فالنبي امر بسد الفرج وامر بسد الخلل. يبقى في عندي اتفاق على ان ايه، على ان التسويه الحسيه مامور بها ومطلوبه، وان التسويه المعنويه التي هي سد الخلل ايضا مامور بها ومطلوبه. كده واضح؟ وان كان الاظهر ان المراد بالحديث الاول. طيب خلي بالك من شيء، بيقول والله التسويه الحسيه، لك ان تقول ان لفظ التسويه يحمل على التسويه الحسيه حقيقه، ولذلك هذا اللفظ بالنسبه للتسويه الحسيه اظهر، واضح؟ فلو جعلنا التسويه المعنويه معنى مجازي فيمكن ان نقول عده اقوال، انه لا يمتنع حمل اللفظ على الحقيقه ومجازي، واذا كان لا يمتنع حمل اللفظ على الحقيقه ومجازي فنحن نعمل على الحقيقه والمجاز ونقول التسويه الحسيه مطلوبه والمعنويه مطلوبه بهذا الحديث، واضح؟ طيب واذا قلنا ان اللفظ لا يحمل على حقيقته ومجازه معا يبقى يحمل على المعنى الحقيقي، ويبقى هذا امر بالتسويه الايه الحسيه. في مساله تمس هذا الحديث قاعده اصوليه. طيب يقول اذا وقع الاجماع على معنى، وهذا الحديث الذي معنا لو حملناه على المعنى المجازي كان دليلا على الحكم الذي انعقد عليه الاجماع، هل هذا يكون مسوغ لحمل اللفظ على المجاز؟ بمعنى انت تقول الاجماع منعقد على ان سد الفرج والخلل مطلوب شرعا، ولو حملت سووا صفوفكم على التسويه المعنويه كان هذا دليلا على الحكم الشرعي الذي انعقد عليه الاجماع، هل هذا يسوغ لك حمل اللفظ على المعنى المجازي؟ عند الاصوليين لا، الاحتمال ان يكون لهذا الاجماع دليل اخر غير هذا الدليل كقوله سد الخلل سد الفرج، واضح؟ يبقى كون هذا الدليل لو حملناه على المجازي صلح ان يكون دليلا على حكم اجمعنا عليه، هذا ليس مسوغا لترك الحقيقه والعمل بالمجاز، ماشي؟ تريد القاعده؟ القاعده هكذا ان ايه؟ العقاب الإجماعي، العقاب الإجماعي على حكم يمكن جعل الحديث دليلا عليه إذا حمل على المعنى المجازي، يمكن أن يكون الحديث أو الدليل إذا انعقد الإجماع على حكم، ماشي؟ وأمكن جعل الدليل ومن جملته هذا الحديث، ماشي؟ وأمكن جعل الدليل وأمكن جعل الدليل دليلا على الحكم المجمع عليه، لو حمل على المعنى المجازي ليس مسوغا لو حمل على المعنى المجازي ليس مسوغا لترك الحقيقة والعمل بالمجاز، ليس مسوغا للحمل على الحقيقة لترك الحقيقة والحمل على المجاز، يعني مسوغا لترك الحقيقة والحمل على ايه المجاز. كده واضح؟

بمعنى انظر الينا واهتم بنا، لكن هم كانوا يقولونها ويريدون المعنى الخبيث اللي هو اسم الفعل من الرعونه اللي هو بمعنى الضعف. ماشي. ولذلك قال ايه؟ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. يحتمل ان المراد انه كان يراعيهم في التسويه ويراقبهم الى ان علم صلى الله عليه وسلم انهم قد عقلوا المقصود منه وامتثلوه، فكان ذلك غايه لمراقبتهم، لا يحتاج الى ايه؟ الى ان ينظر اليهم ويتفقد الصفوف، غايه لمراقبه وتكلف مراعاه اقامتهم، صاروا يقومون الصفوف من تلقاء انفسهم. قال حتى اذا كاد ان يكبر فراى رجلا باديا ظاهرا صدره فقال عباد الله الى اخره، يستدل به على جواز كلام الامام فيما بين الاقامه والصلاه لما يعرض من ايه؟ من حاجه. وقيل ان العلماء اختلفوا في كراهه ذلك، اللي هو كراهه ان يتكلم الامام بين الاذان والاقامه. لما يعرض لما يذكر. ايه؟ لما يعرض لما يذكر. لما يحتاج ان يتكلم به. ماشي؟ الحديث السادس عن انس بن مالك رضي الله عنه ان جدته مليكه دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فاكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم قال انس فقمت الى حصير لنا اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. طيب. ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبامه فاقامني عن يمينه واقام المراه خلفنا. قال صاحب الكتاب اليتيم، صاحب الكتاب عبد الغني المقدسي رحمه الله حافظ، قال هو ضميره جد الحسين بن عبد الله بن ضميره. ماشي. مليكه بضم الميم وفتح اللام على صيغه التصغير، وبعض الرواه رواه بفتح الميم وكسر اللام مليكه. ماشي. والاصح الاول وهو ان تضبط على صيغه التصغير. مليكه هذه قيل هي ام سليم. ماشي. وقيل هي ام حرام، قال بعضهم ولا يصح انها ام حرام. والحديث وهذا الحديث رواه اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك. ماشي. فقيل الضمير في جدته. الحديث يقول ايه؟ ان جدته مليكه. جدت من؟ جدت انس ولا جدت الراوي عن انس؟ الحديث ده يروى هكذا عن اسحاق عن انس ان جدته مليكه. عن اسحاق عن انس ان جدته مليكه. جدت من؟ في احتمال ان يكون جدت اسحاق وفي احتمال ان يكون جدت انس. عن اسحاق عن انس ان جدته. جدت اسحاق ولا جدت أمس؟ في تردد في حمل الايه؟ الضمير. فقيل الضمير في جدته عائد على اسحاق ابن عبد الله، وان مليكه ام ابيه. وانها اي مليكه، انا اقدم وانا ماشي في السكه كده. وانها اي مليكه ام ابيه، قاله الحافظ ابو عمر. فعلى هذا كان ينبغي للمصنف ان يذكر اسحاق، لانه لما حذف اسحاق عين علينا ان نحمل الضمير على انس وهو ليس كذلك. فانه لما اسقط ذكره تعين ان تكون مليكه، ان تكون اي مليكه جده انس. وقال غير ابي عمر انها جده انس ام امه. فعلى هذا لا يحتاج الى ذكر اسحاق. يعني لو تم ما قاله الاول وقاله الثاني يبقى هي جدة اسحاق من جهة ابيه وجدة انس من جهة امه، وبالتالي جاز للمصنف ان يحذف اسحاق لانها ايضا جدة من؟ انس من جهة ايه؟ امه. هي جدة اسحاق من جهة ابيه وجدة انس من جهة امه، فصح قول المصنف ان جدته اي جدة انس. قال وعلى كل حال فالأحسن إثباته. ماشي.